والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرفه؟ رجل يظن ان عباده هذا الولي انها قربه ولم وهو مسلم، يقول انا ادين بدين الاسلام، دعونا من الانسان الذي لم يدخل في دين الاسلام وهو يدين بدين اخر، هذا شيء اخر، هذا حكمه حكم الفتره. لكن رجل يدين بالاسلام يصلي واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصوم ويحج لكن يعبد الصنم، ولم ياتيه احد يقول ترى ان هذا، يقول له ان هذا شرك، ولم ياتيه هذا جهل.